يقول: ما حكم الصلاة في المسجد في مؤخرته حجرة بها قبور، علما أن هذه الحجرة داخل جدران المسجد؟ على كل حال، لا يخلو أن يكون هذا المسجد بني من أجل هذه القبور، فهذا المسجد الذي بني من أجل القبر لم يؤسس على التقوى، ما بني لله، بني من أجل الولي، فهذا لا يجوز الصلاة فيه، ينبغي هدمه. أو أن يكون هذه القبور حدثت، وضعت القبور من أجل المسجد، فهذا ينبغي نبش القبور. والمسجد إذا كان بني لله من أول يوم أسس فهو يجوز الصلاة فيه، لكن وضع القبور هو الحدث الذي يجب أن يزال. وهذا يعني بخلاف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لأن المسجد لم يبنى من أجل القبور، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل القبور، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر، لم يدفن، وكذلك صاحباه لم يدفنوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أجل المسجد، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته لا يزال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهو بيته وليس هو المسجد. فما وضعت من أجل المسجد، إنما وضع قبره لئلا يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، فوضع في بيته من أجل هذا، من أجل أنه حتى لا يتخذ مسجدا. وأيضا للأثر أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، وإنما دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، لا يصير مسجدا. أظن الأمر واضح، الحمد لله. إيه؟ من الأساس وفي الحال هو خارج من المسجد. إيه؟ لا، إدخال صوري، إدخال شكلي، أما أرضية الحجرة فليست من المسجد. لو فتحت الحجرة لا أصلى شخص، ما يقول صليت في المسجد، لأن أرض الحجرة ومحيط الحجرة ليس من المسجد، بل هو مخرج. استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أسباب الثبات على الدين؟ توفيق الله عز وجل، اضرع إلى الله عز وجل أن يثبت. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، نسأل الله العفو والعافية. يقول: قرأت بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فهل علي سجود سهو؟ ما عليك سجود سهو، لأن ورد أيضا، ورد أنه يقرأ بعد الفاتحة، وإذا اقتصرت على الفاتحة كفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأرض كروية أم بيضاوية؟ ما بقى عليك من المعرفة إلا هذا، يعني خلاص، هذا مشكل عليك في دينك. على كل حال، وهل صحيح أن الأرض تدور حول الشمس؟ أعوذ بالله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، شيخ الإسلام في وقته، له رسالة في هذا الموضوع. خلاصة هذه الرسالة يقول: من زعم أن الشمس ثابتة والأرض تدور فهو مخالف لنصوص القرآن ويحكم بكفره، لأن الله يقول: الشمس تجري لمستقر لها، وفي قراءة: لا مستقر لها. فإذا زعم أن الشمس ثابتة فقد خالف نص القرآن، ومن كذب القرآن وخالف نص القرآن بعد أن يعني يتلى عليه وتقام عليه الحجة فهو كافر. الأمر الثاني: من قال إن الأرض ثابتة